شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدقت سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله خاتم الايمان والاسلام كل شيء في الدنيا له حلاوه ولكن حلاوه القران ليس لها حل. والان اعيش مع خير الحديث وطيب الكلم اعيش مع الكتاب الانور والذي انزل على النبي انور بصوت القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة Yeah.

إِنَّ فِي ذَلِكَ

ولا تحزن وعليك حسابها قال رب

الكتاب والإيمان عليها جعلناها نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وعلمك لتهدي إلى صراط مستقيم وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قلنا مع الحديث والله يكلم قلنا مع الكتاب والأبرار والذي أنزل على النبي معمر بصوت الله يسير الأمر الشحات وعن غمر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بالقاهرة نقلناها لكم بعد تأثير التي جعلناها حلية لأنها فارضية بعلات الحق في خلال عمارة نيل غمر شارع الأمير يليل تليفون 49-63 نيل غمر الإشراف الفردي المعد الشريف في خلال عمارة ومحمد في خلال عمارة ومن داخل لولوع الخطوبة رياضة المتنقلة وعقوبها مقادم الفراش الذهبية الحديثة الكبرى أقامتها لكم إدارة العبد محمد يوسف وأولاده حمدي وأحمد يوسف ميد عمرو شارع السابع تليفون 38-81 فما تتقدم أصبح التقليد الراحل بخالص الشكر لكل من جاء وتقدم براغي العداء بسم الله Bye. القادر والليل إذا سجى ادخلي في عبادي وادخلي جنتي.